الله الذي رفع السماء ثمرات جعل

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما الكبير المتعال

وكرها وظلالها Yeah. وعدانية

يوم يسألون فإن الجنة هي المأوى